بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، مرحبا بالحضور الكرام، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرحبا بطلاب العلم. أستعير ديباجة الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى من علماء القرن التاسع لكتابه الجامع في السيرة، جامع الآثار في السير ومولد المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أما بعد، فإن قلوب المؤمنين وأفئدة المتقين وأرواح المحبين تحيا عند نشر الأحاديث النبوية وتنير بسماع السيرة المحمدية وتتشوق إلى وصف أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم الشريفة، وتتشوف إلى نعت أوصافه الجليلة المنيفة، وتتشرف ببث آدابه الجليلة اللطيفة. ثم قال: ولما رأيت أحوال المؤمنين على ما وصفناه من الميل والمحبة لما ذكرناه، ألفت هذا المختصر المعلم من أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر مولده ومنشئه وصفاته وأخلاقه الشريفة ووفاته، ليحصل لهم غاية مطلوبهم ويحصلوا خصال محبوبهم ويزدادوا إيمانا ومحبة ويرتقوا بذلك أعلى رتبة. فالمرء مع من أحب، فالمرء مع من أحب. ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إخواني الكرام، هذا الذي دعانا إلى عقد هذه الدورة في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي حدا بنا إلى مدارسة أرجوزة السيرة لابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهذا الذي جمعنا في هذا المحفل الكريم، وهذا الذي جاء بكم أنتم أيها الكرام حتى تنير قلوبنا بسماع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى نزداد إيمانا به ومحبة فيه. إيمان ومحبة نرجو بهما أن نكون معه غدا يوم القيامة، نكون معه صلى الله عليه وسلم بحبنا وإن قصرت بنا أعمالنا. نرحب جميعا بفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن ياسين طيبي حفظه الله تبارك وتعالى، ونقول له: مرحبا بك بيننا. مرحبا بك بين أحبائك، شكر الله لك هذا السعي وبارك في الخطوات وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، سدد الله قولكم وجمل منطقكم وفتح أبواب الخير على أيديكم. ها هي أرجوزة السيرة لابن أبي العز رحمه الله، بحسن بيانكم إن شاء الله تتجلى، وبحلو تعبيركم تطيب ثمارها وتتدلى لتكون رزقا حسنا للطالبين وفاكهة كثيرة للراغبين. أطال الله بقاءكم وأدام نفعكم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين. فليتفضل الشيخ بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل ونشكره بادئ ذي بداءة على ما أعطى وقدر ومنح وسمح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجوائز الأربع لمجالس الذكر ورياض الجنة وحلق العلم. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلونه فيما بينهم ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخلينا من هذه الجوائز الأربع الجليلة، كما نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لأخينا المبارك الشيخ سمير على حسن ظنه بأخيه وعلى إتاحة الفرصة لنا للقاء بهذه الوجوه النيرة بهذه الأيدي المتوضئة كي نتدارس ونتذاكر ونتأمل ونتعلم. والعلم بارك الله فيكم هو أجل ما أنفقت فيه الأوقات وأعظم ما صرفت فيه الأعمار، ولا شك أن أعظم أو من أعظم هذه العلوم التي تنفق فيها الأعمار وتصرف فيها الأوقات علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال حماد بن أنمين رحمة الله عليه: والعلم نعمة المقتنى، والمقتفى طلبه فريضة وأفرضه، علم مهمك به ابدأ تقبضه، فقوته الفقه وملحه الذي يصلحهن حجه لهم بذي وأسه إدامه تحقيقه سيرة خير واجب تصديقه. فأس العلم وإدامه وتحقيقه هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتعطر بذكره الأنفاس وتزدان المجالس بارك الله فيكم عند الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لأهل العلم من المنسلكين في سلسلة أهل العلم وطلبته الذين يهتمون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدمة السيرة أعلى ما اعتنى بها من ادخر خيرا واقتنى كما قال أبو العباس المقري، فهي من أعلى وأجل وأفضل ما يدخره العبد ويقتنيه العبد، فينبغي الاهتمام بها والاغتمام لها. ولقد قال بعضهم هذا: وإن البحث في علم السير من خير ما قد أعملت فيه الفكر، وإنه من أفضل المزايا نظم سرايا سيد البرايا. من أفضل المزايا ومن أجلها أن تتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتأمل في مغازيه وفي سراياه وفي وقائع حياته صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد روى ابن سعد في الطبقات عن الصحابي الجليل حبر الأمة، ويجوز حبر الأمة، عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان قد عقد لتلامذته يوما في الأسبوع يدرس لهم فيه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدلكم على أن الاهتمام بهذا العلم ضارب بارك الله فيكم في عمق التاريخ. فلقد بدأ به علماء المسلمين من صدر الصحابة الكرام. ولقد روى ابن سعد أيضا في الطبقات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن كنت لأسأل الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، مما يدلكم على شدة اعتناء الصحابة الكرام بهذا العلم الجليل الذي أصبح في كثير من بلداننا بارك الله فيكم علما منسيا، وأصبح من العلوم التي لا يعتنى بها مع أنه من مقاصد العلوم وليس من آلاتها كما سيأتي بإذن الله عز وجل. ولقد درج علماؤنا بارك الله فيكم على ذكر المبادئ العشرة في بداية تقرير كل فن وعلم، وإن كان ذكر هذه المبادئ بارك الله فيكم مما يعصر على من لم يشد شيئا من العلم، ولكن لا بأس أن نسير في سلكهم وأن نتمشى وأن نقتدي بهم في طريقهم وأسلوبهم. واعلموا بارك الله فيكم ابتداء أن الإنسان مع العلوم تعتريه جهالتان وعبثان: جهالة محضة وجهالة غير محضة أو جهالة عرفية، كما يعتريه عبثان: عبث محض وعبث غير محض أو عبث عرفي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان لا يدري ولا يعلم أنه يوجد علم من العلوم يسمى بعلم السيرة، فإن جهله من هذه الحيثية يسمى جهلا محضا خالصا، لأنه لا يدري أنه يوجد علم يسمى بعلم السيرة. وكثير من العلوم لا يعلمها كثير من طلبة العلم. ومن الطريف ما قاله بدر الدين ابن جماعة أو جماعة رحمة الله عليه: أعرف 30 علما لا يعرف أهل عصري أسماءها. أعرف 30 علما لا يعرف أهل عصري أسماءها، هكذا يقول بدر الدين، مما يدلكم على وجود جهالة محضة لكثير من العلوم، من العلوم الشرعية ومن العلوم الكونية. فإذا علم الإنسان أنه يوجد علم، ونحن الآن نتكلم عن علم السيرة، يسمى بعلم السيرة أو أو بعلم السير أو بعلم المغازي أو الشمائل أو غير ذلك مما ذكر من أسماء هذا الفن، فإنه ترتفع عنه الجهالة المحضة ويبقى عليه جهالة عرفية غير محضة، وهي ماذا؟ أنه لا يعرف تعريف هذا العلم، لا يعرف حقيقته، لا يعرف كنهه. فإذا تعرف الإنسان على تعريف هذا العلم ارتفعت عنه الجهالتان، الجهالة المحضة والجهالة العرفية غير المحضة. بعد ذلك طالب العلم إذا طلب علما ما وكان لا يدري لهذا العلم ثمرة ولا غاية ولا فائدة، فإن طلبه للعلم يكون من باب العبث المحض، لأنه لا يطلب شيئا، لأنه يطلب شيئا لا يدري ثمرته ولا يعلم غايته وفائدته، فهذا من العبث. الإنسان العاقل لا يعبث ولا يلهو ولا يلعب، إنما إذا طلب شيئا لابد وأن يعرف له ثمارا. فإذا علم الإنسان للعلم ثمرة، غير أن هذه الثمرة ليست بالثمرة المقصودة في العلم، يقول بأنني أطلب علم السيرة لأن العلم بالسيرة أفضل من الجهل، ولأن من ثمار ذلك العبادة لله عز وجل، أطلب هذا العلم تعبدا لله عز وجل. نقول له ارتفعت عنك أو ارتفع عنك العبث المحض بإدراكك لثمرة تصلح أن تكون لأي علم شرعي، ولكن لن يرتفع عنك العبث العرفي غير المحض حتى تدرك الثمرة المرجوة من هذا العلم على وجه الخصوص. فلو طلب الإنسان علم النحو فسئل لما طلبته؟ قال أطلبه لأن الجهل بالعلم يضر، ولأن العلم به خير من الجهل به، فهذا ارتفع عنه ماذا؟ العبث المحض. فإذا قال لنا بعد ذلك أطلب علم النحو لأن به صون اللسان عن الخطأ وصون البنان عن الخطأ، البنان القلم، ولأن به يدرك الإنسان فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك ينتفي عنه ماذا؟ العبث غير المحض والعبث العرفي. فأنتم تلاحظون بارك الله فيكم أن في كثير من العلوم عندنا ما يسمى بالجهالتين والعبثين. من أجل ذلك تكلم علماؤنا عما يسمى بالمبادئ العشرة، وأول من بدأها فيما ذكر أهل العلم السعد التفتازاني في المطول في شرح البلاغة، وكان يذكر أنه ينبغي لطالب العلم إذا طلب علما ما أن يتعرف على ثلاثة أشياء: أن يتعرف على حده، على تعريفه، وعلى موضوعه، وعلى ثمرته وغايته. ثم زاد أهل العلم هذه المبادئ فوصلوا بها إلى عشرة ونظمها الناظمون. من أشهر هذه الأنظام ما نظمه بها أبو العرفان محمد بن علي الصبان صاحب الحاشية على شرح الأشموني على ألفية بن مالك، وذكر هذا رحمة الله عليه في حاشيته على الملوي على شرح السلم، وكان مما يقوله في هذه الأبيات الثلاثة المشهورة: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فذكر رحمة الله عليه عشرة أشياء ينبغي أن يتعرف عليها كل طالب لعلم أو لفن ما قبل أن يشرع في هذا العلم. ولقد نظم هذه المبادئ العشرة غيره من أهل العلم، فنظمها أبو العباس أحمد ابن محمد بن محمد التلمساني المقري رحمة الله عليه بقوله: ومن رام علما أو فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وفضله ونسبة، وما استمد منه وحكمه وفضل يعتمد، واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل. بعضهم منها على البعض اختصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. فهذا من الأنظام اللطيفة أيضا التي جمعت هذه المبادئ العشرة، وممن نظمها أيضا، ونختم ذلك في مثل هذه الأشياء، ولكن هذا مما يلذ لطالب العلم أن يسمعه، فلهذا أكثرنا من ذلك. وذكرت الصبان لأن أبياته شهيرة، والصبان مصري، ثم أتبعت بذكر أبي العباس المقري وهو من علماء بلدتنا، من علماء بلادنا الجزائر، وأسلط بأبي العباس أحمد ابن محمد. نحن عندنا في بلدتنا عائلة معروفة تسمى بعائلة ذكري، هكذا يضبطها الناس عندنا بكسر الزاي، ولكن سمعت أشياخنا يضبطون نسب هذا العالم بقوله ذكري بضم الزاي، وهو من علماء تلمسان أيضا، كان يقول: وأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. اسم الاستمداد حكم الشارع، هذا مما سرقه الصبان، عرفناه من خلال هذا البيت. اسم الاستمداد حكم الشارع تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب العلم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط، بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب. ما أجل كلامه وما أفخمه. إذن فأنتم تلاحظون بارك الله فيكم أنه لا بد من الوقوف على هذه المبادئ العشرة في التعرف على هذا العلم. أول هذه المبادئ ما هو؟ الحد. الحد، ونقصد به التعريف والرسم، من غير التأمل ونظر في التفريق بين هذه عند المناطق. السيرة لغة بارك الله فيكم هي فعلة من السير، والسير بارك الله فيكم أصل يدل على مضي وجريان، كما قال ذلك أبو الحسن أحمد بن فارس ابن زكريا في معجم مقاييس اللغة، وهي من فعل سار يسير سيرا، وهي السيرة على وزن فعلة. والفعلة بارك الله فيكم بأصل اللغة تأتي لما كان يدل على الهيئة وعلى الطريقة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة كما يقول ابن مالك. فنحن الآن نجلس جلسة، هذه الجلسة الأولى في شرح العجوزة المئية تقول جلسة، أما في الاستراحة أو التورك أو الافتراش أو التربع فتقول عنه ماذا؟ جلسة، لأنك تتكلم عن الهيئة. فالسيرة ليست كالسيرة، فالسيرة هي المرة الواحدة من السير، أما السيرة فهي هيئة ماذا؟ هيئة السير. وسميت السيرة سيرة بارك الله فيكم باعتبارين، باعتبارين. الاعتبار الأول لوقوعها في الأساس، لأن السيرة تقع في أساسها بارك الله فيكم قدرا واقعا، ففيها جريان وسير. وبالاعتبار الثاني لأن الناس يتناقلونها في مجالسهم، فيتناقلها الناس بعد أن تحدث قدرا واقعا، يتناقلها الناس بعد ذلك خبرا شائعا. فسميت السيرة سيرة من أجل هذا، ومنه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح فقال جمع منهم: السيرة هي العلم الباحث بارك الله فيكم عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، من ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم وفاته، ويدخل في الأيام بارك الله فيكم وقائعه وغزواته، لأن الأيام يراد بها مثل هذا. قال الله عز وجل لموسى ابن عمران: وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالوقائع والأحداث التي وقعت. ويدخل في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتجاوز محاسن خلقه ومحاسن خلقه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وما أجمل ما قاله الفاسي في الأقنوم في مبادئ العلوم تعريفا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت واحد: علم بأيام النبي وحاله صلى عليه ربنا وآله. بيت واحد فيه تعريف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم: علم بأيام النبي وحاله صلى عليه ربنا وآله. فنحن في هذا المتن الوجيز في هذه الأرجوزة المئية في هذا الأسبوع المبارك إن شاء الله عز وجل في هذا المسجد الذي نسأل الله أن يبارك فيه وفي إمامه وفي أهله وفي قاصديه. سوف نتطرق إلى شيء من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياه وأحواله. إذن هذا الحد. ثم قال ماذا؟ الموضوع. موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وقائع وغزوات وأحداث وأقوال وأعمال. هذا موضوع السيرة، هذا ما يدرسه الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، ثمرته، فائدة هذا العلم. إن الوقوف على فائدة هذا العلم لو أردناه بالتفصيل لأخذ منا درسا كاملا، ولكن لا بأس أن نذكر ببعض الأشياء على طريقة البنود. الأمر الأول أن من أجل وأعظم فوائد هذا العلم أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بطلبه لهذا العلم. تتعبد لله عز وجل بطلب العلم، ولهذا فضل جمع من السلف طلب العلم على نوافل العبادات، وجاء في ذلك حديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: العلم أفضل من النافلة، العلم أفضل من النافلة. فالعلم بارك الله فيكم مذاكرته تسبيح، وهو من أجل العبادات التي ينبغي أن يقصدها العبد. فأول ثمار تعلم علم السيرة أن الإنسان يتعبد لله عز وجل. ثانيا، أن الإنسان يزداد حبا وتعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أحب شيئا أحب التعرف عليه، وإذا تعرف على شيء ازداد حبه له. فنحن نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وأحواله، عسى أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى حبه، وهذا من أعظم الفوائد وأجلها وأفخمها. وسوف تلاحظون ذلك بارك الله فيكم في ذكر ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من آلام وآمال، من منح ومحن، مما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدائد، من ابتلاءات، من نصر بعد ذلك وعاقبة حسنة. يزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتعرف على خلقه وتتعرف على جمال خلقه وغير ذلك مما تعلمه من سيرته. أيضا من أجل فوائد وثمار تعلم علم السيرة أن الإنسان يزداد بارك الله فيكم معرفة، لأنه يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع الاقتداء به والائتساء إلا إذا عرفت طريقته وسيرته وحاله وأيامه صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد قال الله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا من يريد أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ومثالا يقتدي به، وهذا واجب عليه، عليك أن تتعلم سيرته. أيضا من فوائد تعلم السيرة ومن ثماره أنه يعينك على فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي أن أقول، ولم أجد من قال هذا، إن أسباب نزول آيات القرآن الكريم داخلة في علم السيرة. فأنت عندما تتعرف على سبب النزول تدرك شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن سبب النزول يقول عنه أهل العلم مما يعين على فهم الآية، إذن فينتج عن ذلك أن السيرة مما يعين على فهم كلام المولى سبحانه وتعالى. في كلام ابن عباس الذي نقلناه في بداية هذه الكلمة، الذي نقله ورواه ابن سعد في الطبقات، يقول ابن عباس: فكنت أسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما نزل من القرآن في ذلك، لأنه يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل على حسب ما جاء بالسير. ولو أردت أن أدلل على ذلك لما استطعنا بارك الله فيكم، ولكن هذه إشارة. أيضا كما ذكرت يعين على تفهم سيرة النبي، يعين على تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن للآيات أسباب النزول كذلك يوجد للأحاديث ماذا؟ أسباب ورود، وسبب ورود الحديث مما له علاقة وصلة وثيقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من الثمار التي تعين بارك الله فيكم، ويأخذها الإنسان إذا درس ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يزيد أنه يتعرف من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أسباب النصر وعلى أسباب الهزيمة، وعلى أن يثبت يقينه في وعد الله عز وجل وموعوده، وفي أن المستقبل لهذا الإسلام، ويعلم بارك الله فيكم أن لله عز وجل سنة لا تتغير ولا تتبدل. فإن علم السيرة من ضمن علوم التاريخ، فهو يدرس تاريخ أعظم رجل وأجل نبي وأفخم رسول صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول لسان الدين ابن الخطيب وهو يتكلم في رقم الحلل: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستفسر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يجري على الحاضر حكم الغائب، ويثبت الحق بسهم صائب، ويرى الدنيا بعين النبل، وينظر الجهل لأهل الجهل. أو كما قال رحمة الله عليه في هذا: ذكر لبعض من فوائد وثمار علم التاريخ. من أجل ذلك قال: يجري على الحاضر حكم الغائب. هذه الكلمة هي مصداق لتلك الكلمة المشهورة على الألسنة، ويستعملها الصحافيون والكتاب والمفكرون: إن التاريخ يعيد نفسه. وهي مصداق أيضا لكلمة العرب السابقة السامقة، عندما كانت العرب تقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، فما حدث بالأمس بارك الله فيكم مع الأمم ومع الشعوب وعلى الدول يحدث الآن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن فهذا في الكلام عن ماذا؟ عن ثمار هذا العلم، الثمرة. هذا الأمر الثاني. الرابع الواضع، من وضع علم السيرة. في الحقيقة قال جمع من أهل العلم إن أول من وضع علم السيرة هو أبان بن عثمان ابن عفان ابن الصحابي الجليل المبشر بالجنة الخليفة الثالث، فلقد كتب في علم السيرة كتابا، وأظن الكتاب مفقود. أيضا مما ذكره أهل العلم في أول واضع لهذا العلم هو عروة بن الزبير ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام المبشر بالجنة أيضا، وهو من أعلم التابعين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد طبع شيء من كتابه في عصرنا هذا. وممن ذكره أهل العلم أيضا عاصم ابن عمر ابن قتادة، وذكروا أيضا الإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه ممن كتب في علم السير بعد أن طلب منه ذلك الإمام الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه، طلب منه هذا فكتب فيه. وممن كتب أيضا في هذا العلم الجليل واشتهر به وأصبح إماما بالغا فيه محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي والسير، ولقد ألف هذا الكتاب بارك الله فيكم عندما ذهب إلى بغداد زائرا لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، فقال له أبو جعفر المنصور: أريدك أن تؤلف لابني، لأحد أبنائه أظنه المهدي، أريدك أن تؤلف لابني كتابا تتكلم فيه عن مبدأ الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. وألف محمد بن إسحاق هذا الكتاب، غير أن كتابه اندثر ولم يبقى منه بارك الله فيكم إلا ما هذبه الإمام أبو محمد عبد الملك ابن هشام المعافري رحمة الله عليه، هي السيرة المعروفة بسيرة ابن هشام، وهو ينقلها عن شيخه نوف ابن عبد الله البكائي أو البكالي عن محمد بن إسحاق ابن يسار. وهذه السيرة سيرة جليلة، سيرة عظيمة، وهي الأم لا بأس من باب الفائدة. ابن هشام الذي هذب سيرة ابن إسحاق ليس هو ابن هشام الذي له كتاب قطر الندى وشذور الذهب وغيرها من كتب النحو، لابد أن تفرق. والأول توفي في بداية القرن الثالث الهجري، أما النحوي فلقد توفي رحمة الله عليه في القرن الثامن الهجري، وهذا مما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، أن يفرقوا بين الأسماء المتشابهة عند العلماء حتى لا يقع طالب العلم في الخطأ الشنيع. عندما أقول لك قال ابن كثير في علم التفسير فهو العماد المتوفى في القرن الثامن الهجري، وعندما أقول لك في علم القراءات هذه قراءة ابن كثير المكي فهو ابن كثير المتوفى في القرن الأول أو الثاني الهجري. لابد أن تفرق بين هذا وذاك. عندما أقول لك الأخفش في معاني القرآن فهو تلميذ سيبويه، ليس الأخفش عبد الحميد بن عبد المجيد شيخ سيبويه، وليس الأخفش تلميذ المبرد. لابد أن تفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. كذلك في الفقه لابد أن تفرق بين ابن رشد الجد صاحب المقدمات والممهدات والبيان والتحصيل، وبين ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد الفيلسوف. لابد أن تفرق بين أبي البركات ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وبين أبي العباس ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام الذي طارت بشهرته الآفاق وطبقت شهرته الآفاق. لابد أن تفرق بين كل ذلك بارك الله فيك. هذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم حتى لا يقع في الخطأ. المقصود بارك الله فيكم أن ابن هشام هذب هذه السيرة واعتنى العلماء بها، وشرحها الإمام أبو القاسم السهيلي من علماء الأندلس في كتاب جليل أسماه الروض الأنف، الروض الأنف. وألف علماؤنا بعد ذلك كتبا جليلة في السيرة، فألف موسى بن عقبة المغازي وابن سعد في الطبقات، ولابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تاريخه العظيم تاريخ الأمم والملوك كلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، إلى غير ذلك مما ألفه علماؤنا بارك الله فيكم في السيرة النبوية. ولو أردنا أن نستعرض ما ألف في السيرة في القديم والحديث لطالبنا، ولكن طالب العلم المبتدئ في السيرة ينبغي أن يجمع بارك الله فيكم بين ما ينبغي أن يحفظ وبين ما ينبغي أن يدرس وبين ما ينبغي أن يطالع. وطلبة العلم في تلقي العلوم يقسمهم العلماء إلى ثلاثة أقسام، إلى مبتدئ ومتوسط ومنتهي. ولقد قال أحمد الدمنهوري في شرحه على السلم المنورق في علم المنطق أن المبتدئ هو الذي لا يستطيع تصوير المسائل، فإذا استطاع طالب العلم أن يصور المسائل فهو متوسط، فإذا استطاع مع تصوير المسائل أن يذكر معها أدلتها فهو منتهي. ونحن الآن بارك الله بكم من المبتدئين، نحن نريد أن ندرس هذه الأرجوزة التي ألفها علماؤنا بارك الله فيكم المبتدئين، فينبغي أن تحفظ. فإذا أردت بارك الله فيك أن تدرس معها كتابا في نفس زمانها ووقتها مع الشرحين الجميلين، لقد وضع على هذه المنظومة بارك الله فيكم شرحان، شرح للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد وشرح للشيخ صالح العصيمي، وكلاهما شرح جميل ونافع لطالب العلم ينبغي أن يعتني بهما. فإذا زاد شيئا أراد أن يدرسه في هذه المرحلة فله أن يدرس الفصول في علم في سيرة الرسول للعماد بن كثير رحمة الله عليه. وقال بعضهم إن ناظم هذه السيرة أخذ نظمه هذا من كتاب الفصول، وناظم هذه السيرة كما سيأتي في ترجمته أحد تلاميذ الإمام العماد بن كثير، وهو قد قال في بداية كلامه فيها وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، كأنه يشير بذلك إلى كتاب الفصول في سيرة الرسول للعماد بن كثير. فإذا أردت كتابا آخر فلك كتاب جوامع السيرة للإمام أبي محمد بن حزم، هذا ما ينبغي دراسته في هذه المرحلة مع حفظ هذه الأرجوزة ومع النظر في شرحيها. أما في مسألة المطالعة فلك أن تطالع الرحيق المختوم أو نور اليقين أو غيرها من الكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ألفه وصنعه وصنفه علماؤنا. وينبغي للإنسان أن يهتم بمرحلته الآن، وما ينبغي له أن يتطلع إلى مرحلة المتوسطين وهو لم يكمل بعد مرحلة المبتدئين. فأنت الآن تتعلم الأساس ثم مع ذلك تنتقل إلى مرحلة المتوسطين، وللعلماء في هذه المرحلة كتب ألفوها بالثرة وبغيرها من العلوم، ثم ترتقي بعد ذلك إلى مرحلة المنتهين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين في العلم، تواضع في العلم بارك الله فيك. إذن هذا ما ينبغي أن نذكره بارك الله فيكم في قوله ماذا؟ الواضع، واضع هذا العلم. وش قال؟ هذا الرابع. الخامس ما هو؟ فضله ونسبة والواضع، الفضل، فضل هذا العلم. السيرة بارك الله فيكم فضلها عظيم وجليل، وفضل العلم بارك الله فيكم يدرك بشرف المعلوم. المعلوم هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأجلهم، إذن فشرف العلم يدرك بشرف المعلوم، والمعلوم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل المخلوقات، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله، والخلف انتفى، ومن تحى الكشاف بالتكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. الكشاف يقصد به الزمخشري في تفسيره لسورة التكوير عندما فضل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أفضل المخلوقات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة تحتاج إلى تطويل. إذن فنحن نتكلم هنا عن شرف وفضل هذا العلم، ففضله أخذه من فضل من؟ من فضل المعلوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذا درج عند علمائنا كلمات تدل على فضل هذا العلم، فلقد روى الخطيب البغدادي في الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع عن علي بن الحسين زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. تأمل، وأنتم تعلمون أن هذا التعبير نعلم كما نعلم السورة من القرآن مهيع مألوف وجادة مطروقة عند أسلافنا، كان إذا اعتنى الواحد منهم بشيء من العلم يقول: لقد اعتنيت به وحفظته كما أحفظ السورة من القرآن، لأن أجل ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم وكلام الله عز وجل، كما قال راوي حديث الاستخارة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا ماذا؟ السورة من القرآن. السورة من القرآن بمعنى ينبغي أن تحفظه بلفظه، كما أن القرآن ينبغي أن يحفظ بماذا؟ بلفظه، بشدة الاعتناء به. كذلك هنا يقول زين العابدين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وروى الخطيب أيضا عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: علم المغازي علم الآخرة والأولى. تأمل في هذه الكلمة الجليلة: علم المغازي علم الآخرة والأولى، فمن أراد علم الدنيا والآخرة فعليه بعلم المغازي. وبالحقيقة من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا فضله. ثم قال الاستمداد، كم هذا؟ السادس أو السابع؟ السابع، الاستمداد. من أين يستمد علم السيرة بارك الله فيكم؟ يستمد علم السيرة ويؤخذ من كلام الله عز وجل، لأن كثيرا من الآيات تعرضت بارك الله فيكم لكثير من قصص السير والمغازي. فأنتم بارك الله فيكم تعلمون أن في آل عمران الكلام عن شيء من غزوة بدر وكلاما طويلا عن غزوة أحد، وفي سورة الأنفال كلام عن غزوة بدر، وفي سورة التوبة كلام عن غزوة حنين وتبوك، إلى غير ذلك مما جاء في كلام الله عز وجل. فأول ما يستمد منه علم السيرة يستمد من أين؟ من كلام الله عز وجل، ويستمد أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث من كتب السنة. وكتب السنة بارك الله فيكم تعرضت لسيرة رسول الله، فعندنا في صحيح البخاري كتاب المغازي، وعندنا في صحيح مسلم كتاب السير، وكذا أيضا في سنن أبي داود وفي غيرها من كتب أهل العلم. ويستمد هذا أيضا بارك الله فيكم من الكتب المتخصصة بعلم السيرة، كما ذكرنا طرفا صالحا في ذلك في كلامنا عن الواضع. أيضا يستمد هذا العلم بارك الله فيكم من كتب التاريخ، تاريخ الأمم والملوك، كتاريخ ابن جرير، تاريخ ابن الأثير، وتاريخ ابن كثير وغيرها من كتب التاريخ. وبالحقيقة لابن كثير اعتناء شديد في كتابه البداية والنهاية بالسيرة النبوية، ولقد أفرد بابه بالسيرة النبوية والشمائل والخصائص من البداية والنهاية بالطبع، فطبع في بعض الطبعات بثلاثة مجلدات، وطبع في بعضها في أربعة مجلدات، أربعة هكذا لأن مفرده مجلد، في أربعة مجلدات. ولقد اعتنى بسيرته علامة الزمان ومحدث الديار الشامية العلامة الألباني رحمه الله، فألف كتابه صحيح السيرة النبوية، وللأسف أنه لم يكمل كتابه ومات قبل أن يكمله. فلو أكمل العلامة الألباني رحمة الله عليه هذا الكتاب لأغنانا عن كثير من البحث في مسألة التصحيح والتضعيف في علم السير، فإن علم السيرة بارك الله فيكم يجمع ما صح وما قد أنكر، كما قال العراقي رحمة الله عليه في ألفيته في السيرة، يجمع هذا وذاك. لكن الألباني اعتنى بهذا الموضع، غير أنه لم يكمل الكتاب، وكتاب كثير، كتاب جليل جدا رائع، مع زاد المعاد بن القيم. الحقيقة مدرسة ابن تيمية اعتنت بعلم السيرة، مدرسة ابن كثير والذهبي وابن القيم، هؤلاء الثلاثة هم الثلاثة الأبطال المغاوير الأشاوث من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلهم ألف بالسيرة. فألف الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام السيرة النبوية، كتابه تاريخ الإسلام السيرة النبوية، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، اعتنى بهذا الأمر اعتناء شديدا. ومن الطرافة ما ترجم به الإمام زين الدين ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة العماد، عماد الدين أحمد ابن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين رحمة الله عليه، وهذا من العلماء الأجلاء، وهو من أقدم من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد توفي في حياة ابن تيمية وترجم له، توفي في العام الحادي عشر بعد السبعمائة، وابن تيمية توفي في العام الثامن والعشرين بعد السبعمائة، وترجم له كتاب أسماء التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، وهو مطبوع وكتاب جليل. وهذا الرجل ترجم له ابن رجب كما ذكرت، وذكر أنه لقي شيخ الإسلام، وكان هذا الرجل صوفيا من غلاة الصوفية، تربى عندهم وكان عنده من العقائد الفاسدة ما لا يعلمه إلا الله، حتى من الله عليه بلقاء ابن تيمية رحمه الله. فلما لقيه قال له كما قال ابن رجب: أمر شيخ الإسلام الواسطي ابن شيخ الحزامين أن يطالع السيرة النبوية، دله عليها. فطالع ابن شيخ الحزامين سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام ولخصها فانتفع بها، فكانت مطالعته للسيرة من أسباب رجوعه إلى مذهب السلف وإلى منهج أهل السنة في باب السلوك وتزكية النفوس. تأمل وانظر بارك الله فيك في نصيحة هذا الإمام الجليل لهذا الرجل العظيم، وأنتم تعلمون العقيدة الواسطية بعث بها ابن تيمية لهذا الرجل ولمن معه من أصحابه في بلدتهم. المقصود نحن نتكلم بارك الله بكم عن الاستمداد، تستمد أيضا كما ذكرت من كتب التاريخ مما ألفه أمثال هؤلاء، وتستمد أيضا مما ألفه علماؤنا في دلائل النبوة، ومن أعظم ذلك دلائل النبوة للإمام البيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للفريابي، وتستمد أيضا من كتب الشمائل، ومن أعظم ذلك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ولقد صححه الألباني ورحمة الله عليه. وتستمد أيضا من أمثال كتاب الشفاء للقاضي عياض، ومن كتب الخصائص كالخصائص الكبرى للسيوطي، وغير ذلك من كتب أهل العلم بارك الله فيكم. كل ذلك يستمد منه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي لي أن أنسى من أجل الكتب كتاب الصالح سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ولقد طبع هذا الكتاب بارك الله فيكم في 12 مجلدا، ولقد ذكر مؤلف هذا الكتاب الصالح محمد بن يوسف الصالح الشامي أنه قد استل وأخذ كتابه من 300 كتاب. فينبغي الاعتناء بهذا الكتاب لمن أراد أن يطلب علم السيرة، ولكن أخيروه ليس الآن إلا في البحث، أخيروه ما ينبغي أن ينظر فيه بارك الله فيكم المبتدئ في علم السيرة. إذن هذا ماذا؟ الاستمداد. هذا كان الأمر السابع ولا الثامن؟ الثامن ما هو؟ فضل الحكم. الحكم، حكم تعلم علم السيرة. تعلمها بارك الله فيكم على ضربين. يوجد من علم السيرة ما هو فرض عين على الإنسان ينبغي أن يتعلمه ولا يجوز له أن يجهله. من أجل ذلك ألف ابن فارس كتابا أسماء أوجد السير لخير البشر، قال في بدايته رحمة الله عليه: أما بعد فهذا ذكر ما ينبغي على المرء المسلم حفظه وما يجب على ذي الدين معرفته من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده ومنشئه وبعثه، ولقد طبع كتابه هذا بارك الله فيكم ولا يتجاوز الصفحات العشر. كتاب جميل ورائع، وهذا مما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجب عليه وجوبا عينيا، وأنتم تفرقون بين الفرض العيني والفرض الكفائي. ولكن لو أردنا أن نحدد ما ينبغي أن يتعرف عليه الإنسان المسلم وهو عليه من فروض العين، لقلنا أربعة أشياء. الشيء الأول أن يعلم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن رسوله ونبيه اسمه ماذا؟ محمد. ويوجد من يجهل بارك الله فيكم اسم رسول الله. عندنا هنا في الجزائر في بعض المناطق وفي بعض الأسقاع خاصة عند أهل البوادي، وعلماؤنا بارك الله فيكم يجعلون تعلم علم السيرة وتعليمه للناس إذا كثر الجهل عند الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب الاعتناء به. وقد يصل هذا الأمر بعلمائنا من فرض الكفاية إلى فرض الوجوب والعين، يتعين علينا أن نبث هذا العلم في الناس. يوجد بعض من الناس لا يدري من رسوله ومن نبيه، هذا أول شيء، أن تعلم أن اسم رسولك من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شيء ثاني، لابد أن تعلم أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نظن أن هذا الأمر من المتقرر عند الجزائريين، ولا يوجد من يتشكك في مثل هذه القضية أنه لا نبي بعد نبيه ورسوله وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طلعت علينا وسائل الإعلام تخبرنا وتهز من كياننا وتبعث في قلوبنا الهم والغم في أنه يوجد كثير من الناس من بلادنا من أهل الجزائر من يعتقد النبوءة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع الأحمدية القديانية، أتباع أحمد ميرزا غلام الله القدياني الذي شاع الأمر في عنهم وذاع، شاع عنهم الأمر وذاع، يعتقدون أن أحمد ميرزا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون النبوءة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الكفر البواح ومن الشرك الصراح ومن الردة الواضحة عن ديننا وعن إسلامنا. فينبغي الاعتناء والاهتمام مثل هذه القضية، وينبغي أن نعلم الناس هذه الأمور التي كانت عندنا بارك الله فيكم من الضروريات ما ينبغي النقاش خلالها ولا فيها ولا البحث فيها، ولكن لا ينبغي النقاش فيها ولا البحث فيها، ولكن هذا ما جلبته علينا ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي من التويتر والفيسبوك ومن هذه القنوات الفضائية المتخصصة بنقل شبهات هذه الجماعة المارقة عن دين الإسلام الكافرة بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي بارك الله فيكم أن يعتني علماؤنا بارك الله بكم بهذه القضية مع المسؤولين، مع القضاة، مع الأمراء، مع الدولة. ينبغي الاعتناء بهذه المسألة، ينبغي أن يجاهد أهل العلم بارك الله بكم في دفع الشبهات، وينبغي أن يعينهم بذلك بارك الله بكم المسؤولون بهذه المسألة حتى تضمحل وتزول لابد من اجتماع أولي الأمر من العلماء والأمراء عليها لابد من اجتماع أولي الأمر من العلماء والأمراء عليها عسى أن لا يبقى لها ذكر في بلادنا بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الشبهات. لكن تروا يوجد من يتشكك في أنه يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الطرافة حتى نحمض أن رجلا ادعى النبوة في زمن هارون الرشيد أو في زمن المأمون قيده الحراس وأرسلوا وربطوه ثم جاءوا به إلى المأمون فسأله المأمون قائلا أأنت نبي مرسل؟ فقال له الرجل أنا نبي مقيد. وش من مرسل؟ أنا نبي مقيد. شاف المطرق ذات يوم عيط لي أحد الإخوة في الدرك عندنا في عين نعجة قال لقد قبضنا على رجل من هؤلاء الأحمدية القاديانية وهو يريد منك أن تناقشه. كنت أنا أظن أنه من الطلبة المختصين أو من أهل الجامعات. قلت له شيخ دمالي قال لي تاكسيور ولا علاقة له بالعلم. نحن بارك الله فيكم لا نعيب المهن لا نعيب المهن أولا ولكن المسائل العلمية لابد أن يخوض فيها أهل العلم لا يخوض فيها كل إنسان. وأنتم تحترمون التخصصات في كل شيء. في الطب لا يجوز أن يتكلم إلا الطبيب. في الهندسة والبناء لا يجوز أن يتكلم إلا المهندس. في اللغة العربية المهندس بالزاي وغير ذلك. كذلك علم الدين ما ينبغي أن يتكلم به إلا من؟ إلا المتخصص في العلم. أما في التدين للمتخصص ولغيره التدين وأن تتدين لله عز وجل بالصلاة والزكاة وغير ذلك فهذا لك ولغيرك للعالم ولغير العالم. أما علم الدين فما ينبغي أن يكون إلا للعالم. المهم كلمني قال لي إذا جيت ناقشه. قلت له استمعت ذات يوم للشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه ذكر أنه اتصل به شرطي من الشرطة في بلاد الأردن يقول له إن رجلا يدعي النبوءة ويقول ائتوني بالألباني حتى أناقشه فلو ناقشت الألباني لا اعتقد الألباني بنبوتي. يقول الألباني انقنعوا الألباني. قال أتدرون ماذا قلت لهذا الشرطي؟ قالوا له قلت قال قلت له عليك بالدبوس. عفو الدبوس المطرق الشطرق. قالوا هذا حب يقتنع أطيلوا المطرق أطيلوا المطرق لأنه مريض هذا الرجل مريض مجنون من يقول عن نفسه هذا. فأنا حكيتها للدرك قال لي سمرك تقول لي روح أطيلوا المطرق. إيه نعم بعض الناس ممكن المطرق يرجعوا للحق. أه نعم. ولهذا الله عز وجل قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن ينبغي أن يكون الضرب غير مبرح للمرأة. ولقد سمعت أحد الدعاة يقول إن رجلا جاءه شاكيا في أن زوجته قد ضربته فينبغي أن يرفع الرجال عقيرتهم وأن يقولوا نحن نطالب بحقوق الرجل كما أن النساء تطالب بحقوق المرأة. المهم فالمقصود أن حكم علم السيرة يدور بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي. الوجوب العيني في أربعة أشياء. الشيء الأول أن تعلم أن اسم رسول الله محمد. الشيء الثاني أن تعلم أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم النبيين. الشيء الثالث أن تعلم أنه قد جاءنا بالبينات والمعجزات وبالحق ودين الحق. الرابع أن تعلم أن ما ثبت به صدقه وصحت به نبوته هو القرآن الكريم. هذه أربعة أشياء ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم ويجب عليه أن يعرفها أن يعرفها وأن يتعلمها وجوبا عينيا في علم السيرة. أما الفرض الكفائي فهو ما زاد على ذلك من علم نسبه صلى الله عليه وسلم وغزواته وتواريخها وغير ذلك فهذا مما يجب وجوبا كفائيا. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولكن أذكر هنا بمسألة ذكر بها القرافي رحمة الله عليه في الفروق أن العلم الكفائي قد يكون واجبا عينيا على من كان من أولي النباهة والإفادة في العلم. علم السيرة بهذه التفاصيل من الوجوب الكفائية. علم الفقه بتفاصيله من الوجوب الكفائية. ولكن لو درس الإنسان هذه العلوم ولهذا بحسب إذا درس الإنسان هذا العلم وأخذ هذا الكتاب ثم كان عنده تأهل وقابلية لهذا العلم لوجب عليه علم السيرة وجوبا عينيا لا كفائيا، فيجب عليه أن يتمم بارك الله بكم طلبه لعلم، ولا يكون هذا لكل أحد أهل. والأهلية بارك الله بكم تكون بالذكاء، تكون بالحفظ، تكون بالاستقامة على منهج الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل بأمور. لهذا يقول الزبيدي في ألفية السند بحفظ متن جامع للراجح، فهذا متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ولكن لا ندري هل تأخذونه على مفيد ناصح أم لا. المهم تأخذه على مفيد ناصح ممن جمع الإفادة والنصح، فمن جمع الإفادة فكان عالما بعلمه، ثم كان ناصحا للناس فعلمهم الطرائق السهلة في تلقي هذا العلم، فهو متأهل يجب عليه هذا العلم وجوبا عينيا بارك الله بكم. وهذا من طرائف العلم أن بعضا من العلوم الكفائية تنتقل في حق بعض من طلبة العلم النابهين من الفرض الكفائي إلى الفرض العيني، ولقد توسع بذلك القرافي بارك الله بكم كتاب الفروق. نعم، هذا ما نذكره بارك الله بكم في حكم هذا العلم. بعدين وش قال؟ إن ببادي كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة، وفضله ونسبة نسبة. لما نذكرها نسبة هذا العلم بارك الله بكم من نسبة إلى العلوم الأخرى نسبة الفرع إلى الأصل، فهو بارك الله بكم من نسبة إلى الكتاب والسنة بنسبة الفرع إلى الأصل، فهو من فروع الكتاب والسنة، وبه يفهم الكتاب والسنة. ولقد ذكرنا بارك الله فيكم من ثماره وفوائده وعوائده ما ينبغي لنا أن نتوسع فيه. إذن هذه النسبة. بقي أمر أخير أظن ولا لا؟ وفضله هو نسبة والواضع والاسم الاستمداد. اسم لم نذكره، اسم هو الأخير، والاسم الاستمداد حكم الشارع. اسم هذا العلم ما اسمه؟ إما أن تقول علم السيرة، وإما أن تقول بارك الله فيك علم المغازي. وعلم المغازي هذا اسم باذخ قديم جدا عريق، نقلناه من كلام ابن عباس ومن كلام أبان بن عثمان ومن كلام ابن شهاب الزهري ومن كلام علي بن الحسين التابعي الجليل، فهو اسم جليل. ولقد ألف علماؤنا بارك الله فيكم أنظاما في السيرة لوحدها وأنظاما في المغازي لوحدها، كمغازي أحمد البدوي. نعم، أفردوها بارك الله فيكم بالتصنيف، غير أن هذا الكتاب اعتنى أيضا بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بذكرها على وجه الإجمال. وهذا ما ينبغي أن يأخذه طالب العلم في مرحلة المبتدئين، أن يأخذ العلم إجمالا، ولهذا ينبغي أن تجمل في الطلب، ثم بعد ذلك لك أن تفصل هذا العلم في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة، ولك أن تجعل مراحل العلم أربعا ليس ثلاثا فقط. إذن فهو يسمى بعلم السيرة، ويسمى بعلم السير، ويسمى بعلم المغازي، ولنا أسماء أخرى متداخلة من هذا مع هذا العلم، كعلم دلائل النبوة وعلم الشمائل وعلم الخصائص. كل هذه الأشياء تتداخل بارك الله بكم، غير أن الاسم الشهير هو علم السيرة. وعلم السيرة هذا ما أردنا أن نذكر به بارك الله فيكم في هذه المبادئ العشرة ينبغي الاعتناء بها وينبغي حفظها في كل فن وعلم، في علم الفقه، في علم التجويد، في علم الحديث، في علم السيرة، في علم أصول الفقه، في علم مصطلح الحديث، إلى غير ذلك من العلوم. هذا الكتاب الجليل بارك الله فيكم ألفه عالما، فنحن نريد أن نترجم له ترجمة مختصرة. هذا العالم اسمه علي، وأبوه علي، وجده محمد، واسم جده أو أبي جده محمد، فهو علي بن علي بن محمد بن محمد ابن أبي العز. وأبو العز جده الأول اسمه صالح، هذا نسبه، ولقبه صدر الدين، وهذه ألقاب ظهرت في زمن الدولة الأيوبية في زمان صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود زنكي، اشتهرت هذه الألقاب، تقي الدين ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وشمس الدين الذهبي وصلاح الدين الأيوبي، فتسمى بشمس الدين وهو ظلامه. يصدق هذا على كثير من الناس، تعرفونهم ولا تعرفونهم. المهم فلقبه صدر الدين، وكان قاضيا قبل ذلك ولد رحمة الله عليه في شهر ذي الحجة في العام 31 بعد 700، ومات رحمة الله عليه في شهر ذي القعدة، فولد في شهر حرام ومات في شهر حرام. في شهر ذي القعدة في عام 92 بعد 700. ولقد نشأ هذا الرجل بارك الله فيكم نشأة علمية جليلة، فأبوه عالم وجده عالم وأبو جده عالم، وكانوا يسكنون بأذرعات، فلهذا تجدون في نسبته علي بن علي بن محمد بن محمد ابن أبي العز الأذرعي، نسبة إلى أذرعات. وأذرعات بارك الله فيكم بلدة بقرب دمشق التي تسمى الآن درعة درعة. ولقد ذكرها ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية في أحكام جمع المؤنث السالم: وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر والنصب مع كذا أولات والذي اسمن قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. وذكرها امرؤ القيس قديما في قصيدته العصماء: لعن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما مكان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يلبيت بأوجالي. فكان مما يقوله عن معشوقته: تنورتها بأذرعات وأهلها، تنورتها بمعنى أنه رأى نارها وهو ببلاد درعا بالشام، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. قال: أنا نار المعشوقة وأنا بدرعة بأذرعات ببلاد الشام ودارها بيثرب بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى نارها. تأملوا في كذب الشعراء. ولقد قال الناس قديما: أعلم الشعر أكذبه، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذن فهو أذرعي نسبة إلى ماذا؟ إلى درعة أو أذرعات. الصالحي نسبة إلى بلاد الصالحية أيضا، بلاد الصالحية. والصالحي صاحب سبل الهدى والرشاد ينسب إليها أيضا. الحنفي نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. الدمشقي نسبة إلى دمشق. فهو تربى وكان قاضيا رحمة الله عليه، وحصلت له فتن ترك من جرائها القضاء، وصدق فيها ما قاله ابن الوردي: لا تلي الحكم وإن سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس على ذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، إن في النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل، لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، إلى آخر مقال. ولهذا ابن الوردي أيضا كان قاضيا ثم ترك القضاء، لأنه يعلم أن نصف الناس عداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، لأن المتخاصمين الذين يتخاصمون إليه لابد أن تحكم لواحد وأن تحكم على واحد، فمن حكمت عليه يغاضبك ويعاديك، هذا إن حكمت بالعدل، فإذا حكمت بالظلم فإن غضب الله فوق كل ذلك. وحصلت له فتن ومحن، ومن أجل شيوخه رحمة الله عليه الإمام ابن كثير، فكان يذكره في شرحه العظيم الجليل على العقيدة الطحاوية. شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية هو أجل شروحها، وكان يقول فيه: قال شيخنا الإمام ابن كثير، وهذا فيه استدراك على من قال بأنه لم يذكر له شيوخ، فهذا مما يستدرك على من قال هذا الكلام، فهو له شيوخ من جملتهم الإمام ابن كثير، وأبوه عالم وجده عالم، ولقد أدرك أباه، لا شك أنه قد طلب العلم عند من؟ عند أبيه رحمة الله عليه. وله كتب أخرى ذكرها أهل العلم. هذه ترجمة موجزة بارك الله فيكم لهذا العالم الجليل صدر الدين علي بن علي ابن محمد بن محمد ابن أبي العز الأذرعي الحنفي الصالحي الحنفي الدمشقي رحمة الله عليه. وبعض منهم ذكر أن هذه المنظومة أخطأ ابن طولون في نسبتها لابن أبي العز الحنفي، وإنما تنسب لابن الشحنة الحنفي صاحب كتاب ومنظومة مئة المعاني والبيان في علم البلاغة. وهذا الرجل ابن الشحنة الحنفي له فيما ذكر بعضهم، فيما أخبرني بعض من طلبة العلم في المدينة النبوية في مكتبة المخطوطات له مجموع فيه 1000 بيت، في كل فن كسر وعقد 100 بيت، فجعل للبلاغة 100 بيت، وجعل للسيرة 100 بيت، وللفقه 100 بيت، وللنحو 100 بيت، إلى غير ذلك. فقالوا بأن هذه المنظومة النسبة الصحيحة لها هي لابن الشحنة الحنفي، ليس لابن أبي العز الحنفي. ولكن الشيخ عبد الرزاق فيما اطلع عليه من المخطوطات، فيما عنده ولم اطلع على مخطوطات هذا الكتاب، اثبت النسبة لابن ابي العز الحنفي. ولقد طالعت في ملتقى اهل الحديث في الانترنت ان بعضهم وضع لابن الشحنة الحنفي منظومة اخرى تتجاوز 100 بيت في السيرة النبوية تختلف عن هذه المنظومة، وهذا مما يؤكد على ان هذه المنظومة صحيحة النسبة لمن؟ لمصنفنا ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. ولقد أسماها ابن أبي العز الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، وهذا الاسم أخذه من طبع عليه الكتاب من قوله في آخرها: وتمت الأرجوزة المائية، في ذكر حال أشرف البرية. أشرف البرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المئية وأشرف البرية، هذان اللفظان نقف عندهما بإذن الله عز وجل في البيت الأخير من باب الملح بإذن الله عز وجل، وأنا أريد أن أشرح شيئا من هذه المنظومة حتى نمشي بإذن الله عز وجل الكتاب. وهذا أوان الشروع في المقصود. ماذا قال المصنف؟ من يقرأ لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ البيت الأول؟ تفضل. تفضل. الحمد لله القديم البارئ ومصالاته على الكتاب. وبعد كثيرة الرسول من أحسن حسبك، جزاك الله خيرا. بدأ المصنف رحمة الله عليه كتابه بالمسملة، ثم ثناه بالحمدلة، ثم ثلثه بالتصلية، أقصد بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما درج عليه أهل العلم، يبدأون بالبسملة أولا، ثم بالحمد والثناء على المولى سبحانه وتعالى ثانيا، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا. وهم تبعوا في ذلك بارك الله فيكم طريقة القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم ابتدأ بالبسملة وثني بماذا؟ بالحمدلة. وما شاع وذاع عند الناس من الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، أو لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أجذم، والأجذم هو مقطوع الأنف، أو فهو أبتر، والأبتر هو مقطوع الذيل، أو فهو أقطع، والأقطع هو مقطوع اليد أو الرجل. كل ذلك جاء في رواية هذا الحديث. وبعضهم يرى أن طرق هذا الحديث تدل على أن لهذا الحديث أصلا. ومن أراد التوسع في تخريج الحديث فعليه بأول كتاب الإرواء، إرواء الغليل، في تخريج أحاديث منار السبيل لمحدث العصر الألباني رحمة الله عليه، فقد توسع في تخريج طرق هذا الحديث الجليل. فهو بدأ بالبسملة، والكلام عن البسملة يطول، ولا نريد بارك الله بكم أن نطول، وهذا ليس من الحكمة وليس من النصح لطلبة العلم أن يبقى طالب العلم في شرح البسملة درسا كاملا، هذا من التطويل، وهذا من التطويل الممل. ولكن هنا طرفة: الشعر في غالبه مذموم، وعلماؤنا يقولون إن البسملة أو التسمية ما ينبغي أن يبدأ بها إلا فيما كان محمودا. استدلوا على ذلك بارك الله فيكم بحديث الباب: كل أمر ذي بال. قالوا: وإن الشعر ليس بذي بال، فهو شيء ممتهن، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نقول: هذا صادق في الشعر المذموم، فما ينبغي لك إذا جئت بقصيدة أبي فراس الحمداني: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى أمر نهي عليك ولا أمر، فأنت تريد أن تنشد هذه القصيدة ومطلعها بارك الله فيكم مطلع غزلي، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من الخطأ وهذا من امتهان بسم الله عز وجل. أو أن تأتي بقصيدة عمر ابن عبد الله ابن أبي ربيعة. وغزل ابن أبي ربيعة كما يقولون هو أكثر غزل عصي به المولى سبحانه وتعالى. تأتي بقصائده التي ذكرها في الغزل وتبدأ بارك الله فيك بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من الامتهان. أو غير ذلك مما هو معروف بارك الله فيكم من أشعار الناس. أما إذا كان الشعر يحوي زهدا وعبادة وتعليما وخيرا للناس فإنه يخرج عن هذه الكراهة التي رآها بعض من أهل العلم في أنه يكره للطالب أو للعالم أن يذكر البسملة قبل الأشعار. نخص ذلك بالأشعار التي لها علاقة بماذا؟ بالغزل والحب ومما يكره. أما الأشعار التي لها علاقة بالزهد والعبادة وتعليم العلم فيجوز أن تذكر معها ماذا؟ البسملة بارك الله فيك بلا كراهة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحمد لله القديم البارئ، بدأ بحمد الله عز وجل. وحمد الله عز وجل هو الثناء على الله عز وجل على جهة التعظيم فيما له من الفضائل والفواضل. فالحمد ثناء، غير أنه ثناء على جهة التعظيم، لأن الثناء كما يطلق بارك الله فيكم على جهة التعظيم يطلق أيضا على جهة القدح، يطلق على جهة القدح والذل. ولقد قال عربي ذات يوم: أثني علي بما علمت فإنني مثن عليك بمثل ريح الجورب. هذا ما أثنى به العربي على بعلته، والبعلة فصيحة ومن قرأ عرف كما قال الشيخ البشير. وريح الجورب ريح عاطل الأنفاس، هذا إذا مكث في الرجل أياما ولم يزل الماء إلا لماما كما قال البشير أيضا. فهو يثني على زوجته، هذا كش ما دير فيه هذا يعني. المهم، فالثناء بارك الله فيكم يكون على ما كان بجهة التعظيم ويكون على ما كان من جهة ماذا؟ التحقير. فهو ثناء على جهة التعظيم، وهو حمد بارك الله. الحمد ثناء على جهة التعظيم فيما لله عز وجل من الفضائل والفواضل. الفضائل هي المزايا الخاصة، فتقول أحمد الرجل على جماله، فالجمال ميزة خاصة في الرجل. وتقول أحمد الرجل على كرمه، أما الكرم فهو ميزة تتعدى للناس. فالخصائص الخاصة بالإنسان تسمى فضائل، أما ما تعدى من الرجل إلى الناس فيسمى ماذا؟ فواضل. يسمى ماذا؟ فواضل. فأنت تحمد الله وتثني عليه على جهة التعظيم بما له من الفضائل كجبروت الله وكبرياء الله عز وجل وجمال الله عز وجل وجلال الله عز وجل وغير ذلك من خصائص الله. وتثني عليه أيضا بما له من الفواضل من كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل الواصلة إلى العباد ومن لله وآلائه ونوامي عوارفه وسوابغ نعمه سبحانه وتعالى. فالثناء بارك الله فيكم أعظم وأكبر موردا، فهو يرد على الفضائل والفواضل. ومن هنا تدركون الفرق بين الحمد والشكر. فالشكر بارك الله فيكم أقل موردا، فإن الإنسان لا يشكر الرجل على جماله إنما يشكره على كرمه. فالشكر له علاقة بالفواضل ولا علاقة له بالفضائل. فالحمد والشكر هنا بينهما فرق في جهة ماذا؟ المورد. فالحمد أعم موردا، فالحمد أعم موردا فيرد على الفضائل والفواضل. أما الشكر فلا يرد إلا على الفضائل، غير أن الشكر يكون بارك الله فيكم بالقلب اعتقادا وباللسان تحدثا وبالجوارح بارك الله فيكم أيضا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فهو قد ذكر ثلاثة أشياء أفادها ماذا؟ النعماء. أفادتها النعماء، أفادها الكرم، يدي ولساني، اليد الجوارح، لساني اللسان، والضمير المحجبة يقصد به القلب. فالشكر يخالف الحمد من هذه الناحية، فالشكر أعم متعلقا فيتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما الحمد فلا يتعلق إلا باللسان والقلب ولا يتعلق بالجوارح. فهذا من الفروق التي ذكرها أهل العلم بين الحمد والشكر. ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد تطويل أيضا في التفريق بين الحمد بين الحمد والثناء، ولقد ذكرنا بين الحمد والشكر وبين الحمد والمدح. قال الحمد لله، هذا حمد مستحق ومستقر لله عز وجل، هذا حمد لله عز وجل. لا يستحق هذا الحمد العام الشاملة إلا المولى سبحانه وتعالى، فنحن نحمده بالمحامد كلها، فله الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله القديم الباري، فأثنى المصنف رحمة الله عليه على المولى سبحانه وتعالى بخبر واسم، فذكر لله عز وجل خبرا. وماذا نقصد بالخبر؟ القديم، القديم. والقديم ليس اسما من أسماء الله عز وجل، ولقد ذكر ذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، وذكر أن المتكلمين يكثرون من اسم القديم، يكثرون من اسم القديم، غير أن الاسم الثابت في القرآن وفي السنة في معنى القديم ما هو؟ الأول، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فإطلاق القديم من باب التسمية على الله عز وجل ما ينبغي، ولله عز وجل الأسماء الحسنى، فما ينبغي أن يكون اسم من أسماء الله عز وجل حسنا، ينبغي أن يكون أحسن، لأن الحسنى جمع لماذا؟ للأحسن، جمع لماذا؟ للأحسن، نعم، فهي فضلى بارك الله بكم، فهو أفضل عندنا حسن وأحسن، يوجد حسن ويوجد أحسن. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، فالقديم بارك الله بكم حسن وليس أحسن. ثم لم يثبت بنص كلام الله ولا بنص رسول الله، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الخبر يجوز إطلاقه، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، ولأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وبعضهم يجعل باب الإخبار ليس قسيما للأسماء والصفات، إنما هو صنو، ليس صنوا لهما، إنما يجمعهما معا. فأنت تخبر عن الله عز وجل بالاسم، وتخبر عن الله عز وجل بالصفة. فلله عز وجل اسم اسمه الحي، ولله عز وجل صفة اسمها الحياة، ولله عز وجل خبر هو ماذا؟ الباقي. ماذا؟ الباقي. ولهذا لو أن المصنف أراد أن يذكر مقابلا للقديم لكان له أن يذكر ماذا؟ الباقي. الحمد لله القديم الذي يدل على قدم الله عز وجل وعلى أوليته، الذي يقابل الأول ما هو؟ الآخر. فالذي يقابل القديم ما هو؟ الباقي. فلهذا ننبه على أن القديم ليس باسم من أسماء الله عز وجل، ولكن يجوز إطلاقه مما بالخبر. ويدل عليه أيضا دعاء دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم سلطان الله عز وجل بالقدم، مما يدلكم على جواز وصف الله عز وجل أو سلطانه بالقدم من باب الخبر لا من باب الاسم. دققوا في هذه المسألة العقدية بارك الله فيكم. لهذا قال بعضهم لو قال الحمد لله القدير لكان أفضل، من ناحية أن القدير اسم لا خلاف فيه، ثم إن القدير يناسب البارئ، لأن البارئ بارك الله بكم هو الذي برأ وخلق وأوجد من عدم، والقدير بارك الله بكم هو الذي يقدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى. الله سبحانه وتعالى يقدر ويخلق، والخلق بارك الله بكم في علم اللغة هو بمثابة التخطيط أولا، بمثابة التخطيط، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الإيجاد، بمعنى ماذا؟ بسم الله عز وجل البارئ، بسم الله عز وجل البارئ. لأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، كما قال الشاعر لأنت تفري، أنت الذي إذا خططت وجعلت برنامجا إنك بعد ذلك تفريه وتأتي به، ولكن غيرك من الناس يخططون ولا يعملون. فنحن الآن قد خطط الشيخ المبارك الشيخ سمير، وجعل في نفسه وزور في قلبه أنه سوف نستشرح بإذن الله عز وجل الجزرية فيما مضى في الأسبوع القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ممن قد انتفع بها، وأيضا مما خطط وزور أن ننتفع أيضا. زور بارك الله بكم في نفسه ليس بمعنى التزوير، إيه نعم الآن تخلط علينا الأمور، لا زور في نفسه بمعنى تفكر وذكر في نفسه وفي خلده واعتقاده وجنانه، كل هذا بارك الله فيكم بمعنى. إذن فهو خطط ونحن علينا وعليه بعد ذلك ماذا أن يفري، ونحن نساعده على ذلك بإذن الله عز وجل. الحمد لله القديم الباري هو البارئ، ولكن يجوز ماذا التخفيف، وهو اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في آخر سورة الحشر، هو الخالق البارئ المصور. الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار، ثم الصلاة، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه هي الآية الوحيدة التي فيها النداء على أهل الإيمان، وتوسطت آية، كل نداءات القرآنية بقوله يا أيها الذين آمنوا جاءت على رأس آية، إلا هذه الآية فإنها كانت في وسط آية. كل ما تقرؤونه في القرآن الكريم من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يبدأ من رأس آية، ولكن هذه الآية من سورة الأحزاب توسطت آية، فإن مبدأها من قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، فهي في أثنائها وليس في رأسها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثناء الله عليه، كما قال أبو العالية الرياحي، وهو الدعاء من الملائكة، والكلام عنها يطول، والكلام عنها يطول جدا، وتفسيرها بالرحمة خطأ، ولقد أوضح ذلك ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. ومن أظهر ما نذكره أن الله عز وجل قد قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو عندهم تفيد التغاير، والله عز وجل ذكر الصلوات والرحمة، فلو كان معنى الصلاة معنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من الله ورحمة، وفي هذا من التكرار ما ينبغي أن ينزه عنه كلام الله عز وجل. وذكر وجوها أخرى لمن أراد أن يراجعها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض مرة في العمر، ثم بعد ذلك يستحب للإنسان أن يكثر منها. ومن فوائد دراسة السيرة النبوية أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، هذا من فوائدها التي نسينا أن نذكرها بارك الله فيكم. نعم. قال ثم صلاته على المختار لم يذكر السلام. يرى جمع من أهل العلم أن إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دون السلام مكروه، لأن الله أمرنا بالأمرين: صلوا عليه وسلموا تسليما، فكان الأولى أن نجمع بين الصلاة والسلام. وقال بعض من أهل العلم يجوز، ولكن لو قلنا بأنه خلاف الأولى لكان أولى. الأولى أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد سلم، أما صلى الله عليه لوحدها يجوز مع خلاف الأولى أو مع الكراهة كما قال بعضهم، واقتصر على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صلاته على المختار، ويقصد بالمختار من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار بارك الله فيكم هو المصطفى والمجتبى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله اصطفى واختار أنبياءه. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لدينه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته ولنصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إذن فالمختار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره ربه، والله سبحانه وتعالى له أن يختار من الأشخاص ومن البلدان ومن الأيام ومن الليالي ومن السنوات ومن الشهور ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مبحث شريف عظيم ينبغي الاعتناء به، عسى أن يدرس في وقت آخر. ثم صلاته على المختار، وبعد بارك الله فيكم، أما بعد، فهذه يؤتى بها للفصل بين الكلام السابق واللاحق، واختلف العلماء في أول من قالها، فقال بعضهم: ونبي الله داود، وفسر عليه قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا فصل الخطاب هو قول الخطيب أما بعد. وقال بعضهم أول من قالها هو قص مساعدة الإيادي، وقال بعضهم سحبان وائل، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في ذلك، ومعناها مهما يكن من شيء. ولكن لم يختلف أهل العلم بارك الله فيكم في أول من قال أما قبل. أما بعد اختلف فيها أهل العلم في أول من قالها. أما أول من قال أما قبل فهو الرافعي في كتابه أوراق الورد فيما أذكر الآن في الأدب، وله بارك الله فيكم في ذلك روعة وجلال ينبغي أن يطالعها الإنسان. وبعد هاك، خذ، هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاك سيرة الرسول. ولقد بحثنا بارك الله فيكم في المبادئ العشرة معنى السيرة لغة واصطلاحا، فما ينبغي إعادته. هاك سيرة الرسول منظومة. فهذا العلم أراد أهل العلم بارك الله فيكم أن يحصله الإنسان بسهل ويسورة، بسهولة ويسر، فجعلوه نظما، لأن النظم بارك الله فيكم أبقى أثرا وأحسن ذكرا، وهذا معروف بارك الله فيكم لعلمائنا. فلهذا ألفوا أنظاما في السيرة، وأنظاما في النحو، وأنظاما في الفقه، وأنظاما في كذا، يحفظون بها على طالب العلم ماذا؟ المسائل بارك الله فيكم المنطورة، أنت تحتاج بارك الله فيك إلى أن تحفظها، وحفظك لها ربما ذهب عنك بعض منه، فأنت إذا حفظت المتن والأبيات يسهل عليك ذلك بارك الله فيك استحضار المسائل. نحن ذكرنا في ذكر المبادئ العشرة، ذكرنا أبيات الصبان، فأنت لو أردت أن تذكر العشرة ولم تكن تحفظ الأبيات لربما ذهب عنك شيء من العشرة، ولكنك إذا حفظت الأبيات فإن هذا الأمر يسهل عليك. منظومة، وهي منظومة على بحر الرجز، وهو حمار الشعر كما هو معروف، يستطيع أي إنسان أن يركبه. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة، موجزة الفصول، فهو قد ذكر هذه المنظومة بالإيجاز، والإيجاز بارك الله فيكم توفية المعاني مع قلة المباني. والإيجاز مطلوب لطلبة العلم إذا بدأوا في بداية طلبهم للعلم، ينبغي أن يوجزوا، وما ينبغي لهم أن يتوسعوا، ينبغي الإيجاز، ثم مع ذلك يتوسط، ثم له أن يوغل بعد ذلك. ولكل مرحلة ألف علماؤنا بارك الله فيكم كتبا مختصرة موجزة للحفظ والاستحضار، ثم ألفوا كتبا مطولة للمطولات من باب ماذا؟ الفكر والتفهم بارك الله فيكم. فعندنا حفظ وفهم، ومن باب التذكير بارك الله فيكم، من لم يحفظ فلا يتعنى معنا، من أراد أن يستفيد الفائدة الطولة الجليلة الكاملة في هذا الفن بارك الله فيكم وفي غيره من الفنون فعليه أن يحفظ. لا بد من حفظ العلم، وحفظك للعلم يسهل عليك الفهم. فلقد روى أبو الفتح عثمان بن جني عن شيخه أبي علي الفارسي عن شيخه أبي بكر بن السراج، هذا إسناد مسلسل بعلماء اللغة والنحو، أن أبا بكر بن السراج قال لهم: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإذا حفظتموه فهمتموه. فإن الحفظ يسهل عليك الفهم لا كما يدعيه كثير من الناس، فينبغي الاعتناء بهذه الملكة، ملكة الحفظ التي نسيها كثير من الناس. ما العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. عسى أن نذكر شيئا من الكلام عن الحفظ في أثناء هذه الأرجوزة بإذن الله عز وجل. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، والفصول جمع فصل، والفصل بارك الله فيكم هو مجموعة من المسائل المجموعة في فصل ما تحت باب ما في كتاب ما في علم ما. فعندنا المسائل جمع مسألة، والمسألة كما يقول العلماء المصنفون أهل الاصطلاح في التصنيف هي مطلوب خبري يستدل ويبرهن عليه بدليل بالعلم. فإذا جمعت المسائل في فصل يسمى جمعك للمسائل المحصورة في مكان ما يسمى فصلا، ثم إن الفصل يجمع بارك الله بكم في أبواب، ثم إن الباب يجمع في كتاب، ثم إن الكتاب يجمع في علم. لو أردت أن أسهل عليكم بالمثال، لقلت لكم مثلا الماء الطاهر والطهور والنجس، هذا من المسائل التي يتكلم عنها علماؤنا في كتاب أو في علم الفقه. هذه المسائل يذكرها علماؤنا بارك الله فيكم في فصل ماذا؟ أنواع المياه، تحت باب المياه، تحت كتاب الطهارة في علم الفقه. تأملت الآن، الماء طهور ونجس وطاهر، هذه مسألة في فصل يسمى بأنواع المياه، في باب يسمى بباب المياه، في كتاب عام يسمى كتاب الطهارة، في علم عام يسمى علم الفقه. إذن فهو قال بارك الله بكم مجازة الفصول. ومما يدلكم على إجازه للفصول بارك الله فيكم أن هذا المصنف جعل منظومته وأرجوزته على حسب أحداث السيرة بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين عامين جليلين. القسم الأول أحداث السيرة النبوية المكية، القسم الثاني أحداث السيرة النبوية المدنية. وهي بمثل هذا تشبه بارك الله فيكم ما قاله علماؤنا في القرآن المكي والمدني، تقول هذه آية مكية أو سورة مكية وهذه آية أو سورة مدنية. ما المقصود بذلك؟ الصحيح أنه يقصد أن ما نزل قبل الهجرة فهو قرآن مكي، وأن ما نزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني ولو نزل بمكة. اليوم أكملت لكم دينكم وأثمرت عليكم نعمتي، أين نزلت هذه الآية؟ نزلت في مكة بعرفة، ولكن هذه الآية ماذا يقول عنها العلماء؟ هل هي آية مدنية أو مكية؟ مدنية، لأنها نزلت بعد الهجرة لا قبل الهجرة. دققوا، إذن فالقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل في غير مكة، في الطائف، في أي مكان، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة. كذلك سنوه أحداث السيرة، فما كان قبل الهجرة فهو من أحداث السيرة المكية، وما كان بعد الهجرة فهو أحداث السيرة النبوية المدنية وإن كان في ماذا؟ في مكة. ففتح مكة أين وقع؟ في مكة، ولكنه من أحداث السيرة النبوية المدنية لأنه وقع ما أين؟ بعد الهجرة. إذن فعندنا قسمان جليلان، جليلان، أحداث السيرة النبوية بمكة وأحداث السيرة النبوية ماذا؟ بالمدينة. قسم المصنف رحمة الله عليه القسم الأول إلى نوعين، إلى أحداث السيرة النبوية المكية قبل البعثة، وإلى أحداث السيرة النبوية المكية بعد البعثة. تم هذا التفصيل يجعلك تفهم المسائل جيدا. فنحن الآن بارك الله فيكم نشرع في الكلام على أحداث السيرة النبوية المكية قبل البعثة، ولقد ذكر رحمة الله عليه في ذلك من الحوادث 11 حادثة، من الحوادث 11 حادثة. أقرأ ايش قال؟ تفضل. مولده في عاشر الفضيل ربيع من أول عام الفيل. عام الفيل لأنه ظرف. ربيع من أول عام الفيل. أحسنت. لكنما المشهور الثاني عشر في يوم الاثنين طلوع الفجر. الاثنين همزتها همزة وصل، في يوم الاثنين. طلوع فجر. أحسنت. ووافق العشرين من نيسان. يكفي. هذه أو هذان البيتان مع الشطر فيهما الكلام عن الحادثة الأولى. الحادثة الأولى من النوع الأول من القسم الأول في هذه الأرجوزة هي حادثة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بحث في هذه الأبيات بارك الله فيكم يوم الميلاد وشهر الميلاد وعام الميلاد وتاريخ الميلاد، فقال رحمة الله عليه مولده في عاشر الفضيل. هذا ما رجحه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العاشر من ربيع الأول، ثم ذكر القول المشهور الذي عليه الجمهور لكنما المشهور الثاني عشره. هذا هو القول المشهور في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العام الثاني عشر من شهر ربيع الأول. إذن ذكرنا في تاريخ اليوم القول الأول ما هو؟ العاشر، ذكره المصنف. القول الثاني ما هو؟ الثاني عشر. وروى مالك بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول. وذكر ابن كثير أن هذا التاريخ اعتمده أهل التاريخ وصححه أهل التاريخ أنه ولد في اليوم الثامن. في الحقيقة ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وفي كتاب الأباطيل للإمام الجورقاني عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ولا يعلم للصحابة مخالف في هذه المسألة، مما يجعلنا ويجيز لنا ويشي لنا في أن نقول إن الصحابة أجمعوا على أن اليوم الذي ولد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. إذن ذكرنا نعم ابن أبي شيبة في المصنف والجورقاني في كتاب فقال رحمة الله عليه: مولده في عاشر الفضيل. هذا ما رجحه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العاشر من ربيع الأول. ثم ذكر القول المشهور الذي عليه الجمهور، لكن ما المشهور الثاني عشره، هذا هو القول المشهور في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العام الثاني عشر من شهر ربيع الأول. إذن ذكرنا في تاريخ اليوم القول الأول ما هو؟ العاشر، ذكره المصنف. القول الثاني ما هو؟ الثاني عشر. وروى مالك بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول. وذكر ابن كثير أن هذا التاريخ اعتمده أهل التاريخ وصححه أهل التاريخ أنه ولد في اليوم الثامن. في الحقيقة ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وفي كتاب الأباطيل للإمام الجورقاني عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ولا يعلم للصحابة مخالف في هذه المسألة، مما يجعلنا ويجيز لنا ويشي لنا في أن نقول إن الصحابة أجمعوا على أن اليوم الذي ولد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. إذن ذكرنا نعم ابن أبي شيبة في المصنف والجورقاني في كتاب الأباطيل. نعم، وهذا الحديث سوف يأتينا بإذن الله، سوف أذكره لكم في أوقات أخرى، حبيت نمشي شوية قد وصل المغرب، نذكره إن شاء الله وسوف نذكر لكم إسناده بالتفصيل، لأنه حديث مهم ونفيس غاية نحتاج إليه في الميلاد وفي البعثة وفي الهجرة وفي الإسراء والمعراج وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ذلك نحتاج إلى هذا الأثر بإذن الله عز وجل. إذن فلقد ذكرنا ثلاثة أقوال، وذكرنا القول الصحيح وهو قول الجمهور وهو القول المشهور وهو الذي لا يعلم له من عند الصحابة مخالفة. خلاص، هذا تاريخ اليوم، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول. ربيع الأول يدل عليه حديث ابن عباس وجابر، وربيع الأول بارك الله فيكم نقل على ذلك جمع من أهل العلم الإجماع، نقل على ذلك جمع من أهل العلم الإجماع، وجزم به ابن إسحاق، وجزم به ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهما من أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا كما قد ذكرت. إذن ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول. قال: عام الفيل، عام هذا ظرف، ظرف زمان منصوب على الظرفية، عام الفيل. حكى ابن القيم رحمة الله عليه الإجماع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، عفوا لم يحكيه ابن القيم، إنما حكاه ابن سعد وخليفة ابن خياط، وحكاه ابن المنذر رحمة الله عليه في أنه لم يشك أحد من علمائنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل وبعث على رأس أربعين من عام الفيل، هكذا ذكر ابن المنذر وخليفة ابن خياط، وخالفهما الصالحي رحمة الله عليه في سبل الهدى والرشاد، ولكن ولوده في عام الفيل هو القول المشهور. وولد على القول المشهور في عام الفيل بعد خمسين يوما منه، بعد 50 يوما من عام الفيل. دققوا في هذه المسائل. لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين. أجمع علماؤنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. ولقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي القرآن فيه. إذن فثبت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنص كلام عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، وأجمع علماؤنا على هذا. نسيت أن أذكر أن قيس بن مخرمة روى في مستدرك الحاكم وصححه ابن كثير والعلامة الألباني وهو من الصحابة الأجلاء قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان، يعني أنا والرسول صلى الله عليه وسلم قرينان ولدنا في عام واحد. ولقد سئل العباس ذات يوم، وهذا من الطرائف، أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس أكبر أو أسن على طريقة ابن عباس من الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال ابن عباس في جوابه مما يدلكم على حسن الكلام وحسن تصريف البيان؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكنني ولدت قبله. تأمل في الجمال والروعة، روعة في الجواب. ما ينبغي لأن أقول إنني أكبر منه، ولا كان المقصود بالكبر هو ماذا؟ كبر السن، لا كبر العظم، لأن كبر يكبر في السن وكبر يكبر في ماذا؟ في العظم والجلال. كبر مقتا هذا في العظم والجلال، إلا أن يكبر هذا في السن. معلش. قال: ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين. هذه أجمع عليها أهل العلم. طلوع فجره، هذا ما رجحه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في طلوع الفجر. وقال بعضهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار، وقال بعضهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. غير أنه لا يوجد عندنا بارك الله فيكم أثر أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض صحابته مما يرجح لنا بعضا من هذه الأقوال على الآخر. بارك الله فيكم. الأسئلة ما كانش أسئلة شفوية، خلوها كتابية ويجيب عنها الشيخ إن شاء الله. أخذت ما كنت أريد أن أقوله في هذا الحديث الذي سوف نذكره بعد قليل بإذن الله عز وجل في قصة شق الصدر، مما يشي ويشير إلى أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان بليل، لأنه قد خرج من آمنة بنت وهب نور أضاءت له قصور الشام كما في حديث نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يقطع، إنما يشير فقط. لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان. رجح محمد باشا أحد علماء الفلك من بلاد مصر في رسالة له أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 20 من نيسان بالأشهر القمرية، ونيسان هو شهر إبريل، ونحن في شهر إبريل وندرس السيرة النبوية في شهر نيسان. لعل هذا بارك الله فيكم من محاسن الأقدار، من محاسن الأقدار. ونيسان هذا بارك الله فيكم، هذه ما يقوله العرب عن هذه الأشهر الشمسية، عندنا الأشهر القمرية العربية وعندنا الأشهر الشمسية. لو أردتم أن ترتبوها فألكم أن تقولوا كانون الثاني الذي هو جونفي، كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. لمن أراد أن يحفظ هذه الأسماء التي هي يستعملها المشارقة إلى الآن يستعملون هذا. كانون الثاني ما هو؟ جونبي. شباط ما هو؟ فيبري. آذار ما هو؟ مارس. نيسان ما هو؟ إبريل. بعدين إيه وش قلنا؟ أيار ما هو؟ ماي. حزيران ما هو؟ جوان. تموز ما هو؟ جوي. آب ما هو؟ أوت. أيلول ما هو؟ سبتمبر. تشرين الأول أكتوبر، تشرين الثاني نوفمبر، كانون الأول ديسمبر. ووافق 20 من نيسان. إذن فهذا الكلام عن الحادثة الأولى. الحادثة الثانية تفضل وش قال؟ هذه هي الحادثة الثانية. هذه هي الحادثة الثانية وهي موت أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. هذه هي الحادثة الثانية وهي موت أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الصحيح الذي رجحه القدامى من أهل السير والمغازي، لأنه ذكر بعضهم أنه ولد أنه توفي بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مات والرسول صلى الله عليه وسلم حمل وجنين في بطن أمه، ومات بالمدينة ودفن هناك على أصح القولين عند أهل العلم. ومما ينبغي أن يذكر في هذا أيضا، وقبله حين. الحين بارك الله فيكم هو الهلاك عندنا، الحين وعندنا الحين. الحين يطلق على الموت، يعني حين وهلاك أبيه حان، فحان حين أبيه، حان حينك واقترب موتك. إذن فمات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فاجتمع أو فكان يتمه يتما عريقا. فلهذا قال الله ربه سبحانه وتعالى: ووجدك، ألم يجدك قبل ذلك، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن هذا في الحادثة الثانية. إيه زيد وش قال؟ وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. إيه زيد. حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. هذه الحادثة الثالثة وهي حادثة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. صح عند علمائنا أن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أولاها أمه آمنة بنت وهب، ثانيهم أو ثانيهن ثويبة مولاة أبي لهب، الثالثة حليمة بنت أبي دؤيب السعدية، هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وفطم عندها صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد عامين غدا فطيمة، غدا معناها صار، وهو يعمل عمل صار، وصار من أخوات كان. عندنا عشرة من الأفعال تعمل عمل صار وهي في معناها. المهم غدا فطيما، فطم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل حولين كاملين في الرضاعة في بادية بني سعد بن بكر عند أمه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وبادية بني سعد تقع عند الطائف أو حوالي الطائف، والطائف بارك الله فيكم قريبة من بلاد مكة، والناس قديما كانوا يتطلبون الذئران. الذئران جمع ذئر، الذئر بالضاء، وهي المرضع، هي التي ترضع، المراضع، الأولاد الصبيان، كانوا يتطلبون لأولادهم المراضع، ويحبون أن يسكن أولادهم البوادي حتى ينشأ الأولاد على ماذا؟ على قوة وعلى كمال جسد. وكانوا لا يحبون أن يبقى أولادهم خاصة في مكة، في مكة لأن مكة أم القرى وهي حاضرة من الحواضر، لكثرة الأوبئة فيها، لكثرة ما يقصدها من الناس للحج والعمرة والتجارة. فدرج على ذلك أيضا أم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت الابن الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد من أجل أن يسترضع عندهم صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. جاءت مرضعه وهي حليمة السعدية سليما معافا مكتمل الجسد صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشب لا كما يشب الصبيان، إنما كان يشب بطريقة عجيبة، ولا شك أن ربه قد رعاه وأحاطه بعنايته صلوات ربي وسلامه عليه. حليمة لأمه بعد أن أرضعته حليمة رجعت به لأمه وعادت به لأمه بنت وهب، آمنة بنت وهب، وحسنت لها ألا يبقى معها في مكة بعد العامين، لأن العادة عندهم أنه كان الولد إذا رضع عامين وأكمل حولين أن يرجع إلى أهله. أما آمنة جاءتها حليمة وقالت لها: إني أخشى على ابني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوبئة مكة، فدعيه عندنا واتركيه لنا. وكانت حليمة تريد من جراء ذلك ما رأت في مخايل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجابة، وما رأته مما حصل لها من الخير والبركة من يوم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فعادت لأهلها كما أرادت حليمة، رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام العامين إلى من؟ إلى أهلها، إلى بادية بني سعد. وأظن أننا قد أطلنا عليكم ولقد تكلمنا بارك الله فيكم عن كم من حادثة، الحادثة الأولى والثانية والثالثة، وفي يوم الغد بإذن الله عز وجل سوف نكمل الحوادث الأخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. بارك الله تعالى الشيخ، إنه حقا قد أفاد ونصح، جزاه الله تبارك وتعالى كل خير. أوعدنا إن شاء الله غدا في نفس التوقيت نفس الموعد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد نبيه محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.